يحر الا بحث عليه وليس لا أدفع إنما هذا من البدع. نعم إذا رأى ولي الأمر أخذ العهد على من يسلم أو من يفعل شيئا يأخذ عليه العهد إذا رأى أنه ولي الأمر الذي له السمع والطاعة. أما كل من يؤمن لا بد أن يبايع شيخ طريقة أو شيخ قبيلة فهذا من إيجاد ما لم يجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول أخوكم بمسألة الأعمال وأنها هي شرط صحة في الاحتمال. قلت لكم إن العمل في الإيمان أن العمل عند عامة أهل السنة باتفاقهم أنه من الإيمان. ومعنى من الإيمان أن العمل قد يكون أكبر كعمل القلب مثلا لا بد منه بالإيمان رقم. وقد يكون العمل شرط مثل وضوء وضوء عمل شرط صحة الصلاة ولكن لا تصاب إلا بالصدق. وقد يكون العمل شرط كمال تخفي الزنا شرط لكمال الإيمان. وقد يكون العمل شرط استحباب أي ما هو الأبعد عن الطريق. إذا العمل في نفسه الذي هو مثل الإيمان قد يكون ركنا وقد يكون شرط كمال وقد يكون شرط صحة وقد يكون مستحب. إذا اتفاق أهل السنة على أن العمل من الإيمان. أما هذا قصره بين هذين الأمرين فهذا قصر. ثم أيضا مخرج الشرط من أحدثه بمحدثه وصلاحه الأصوليون. لهذا عندهم الشرط لا يلزم من وجود من وجود ويلزم من ولازم من عدمه عدم ولا وجود من ذاك. الشرط في هذا المعنى لا يطبق على هذا المسألة المتعلقة بالعقيدة لأن هذا الشرط في هذا القول شرط منطقي. أما اللي شرط عليه هذا السنة أن العمل من الإيمان ونقتدي بهذا ولا حاجة إلى تنصف على ذلك. نعم بعض العلماء إذا قال مثل ذلك هذا مما يعني يحفظ لهم حلمهم لكن ما يوافقون في هذا الحق. قال له حافظ بن حجر في بحث الباب على مثل هذا الحديث فتعقبه العلماء. نعم لا أشد عبد القيس هذا غير غير وقت عبد القيس فإن أشد عبد القيس من الأنصار وكان رجلا حليما ومتأمل في أموره لا يتعجل فقال لي السنة فيه إن فيك لقلتين يحبهما الله الحلم والأناة. هذا أشد عبد القيس واسم عبد القيس متفرع عند العرب خلنا ثلاثة لا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. الناس تطلق على من يتفضل هذا الحديث إنما قيل الناس أهل الجزيرة. الناس عموم المكلفين الإنس والجن والجن لكن الجن ما يقاتلهم إلا من تسلط عليه كسليمان كنبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال. فالناس هم بنو آدم المكلفون والمراد بالناس هنا عموم الناس الذين هم الكفار صالة ومن يدعي الإسلام ولا يأتي بما شرط عليه في الإسلام. أما إذا قيل الناس أهل الجزيرة العرب فقط هذا قول ذاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الناس خارج الجزيرة. ألم يقاتل الروم في مؤتة وفي تبوك؟ إذا هل كان لما قتلهم هل كان لأبوانيين لهم؟ عشاق عليه الصلاة والسلام. فالناس المراد بهم غير المؤمنين. والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. الفجر ما في البيت وإنما الظهر إن شاء الله وبعده العصر والمغرب إلى العشاء الله أعلم. Gracias.